الآية الثانية قوله تعالى قال: وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. هذه الآية كالسابقة، وإنما جاء بماذا؟ جاء بماذا؟ لا إله إلا أنا فاعبدون. قلنا التوحيد يأتي على وجهين في القرآن، تارة يأتي به بلفظ لا إله إلا الله، وتارة يأتي به بمعناها، والإتيان بالمعنى هو الكثير الغالب. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في جميع الرسل الآيات السابقة كلها بالمعنى، ودل ذلك على أنه يجمع بين الأمرين. حينئذ من الذي فسر الكلمة؟ الله عز وجل. حينئذ لا نحتاج إلى اجتهاد عالم، وإذا اجتهد وخالف حينئذ نقول ماذا؟ لا يعذر فيه، وليس هذا محل اجتهادنا البتة. قال الطبري يقول تعالى: ذكر وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات والأرض تصلح العبادة له سواي فاعبدون. يقول: فأخلصوا لي العبادة. فاعبدون أراد بها ماذا؟ الأمر بالإخلاص في عبادة الله تعالى. قال: فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لي الألوهة. قال السمعاني: فاعبدون أي وحدون. فسر الأمر بالعبادة بماذا؟ بالتوحيد، وهو أخص. وإنما يذكر بعض العلم بناء على ماذا؟ على أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد، صحيح أو لا؟ ولذلك قال الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى في الأصول الثلاثة قوله: ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، أي يوحدون. وعرفنا أن التوحيد أخص من مطلق العبادة، وهو كذلك حينئذ لما خص كغيره، كما قال ابن عباس حينئذ لما خص التوحيد في تفسير العبادة، لأن التوحيد أساس. وهذا نرجع إلى المسألة السابقة، وهي أنه لو أشرك بالله تعالى وفعل ما فعل من الطاعات لا نقول ماذا؟ عنده قرينتان، قرينة تدل على الإسلام وقرينة تدل على الشرك. حينئذ فعل الشرك مع وجود القرينة التي تدل على الإسلام، إذا لما غلبت جانب الشرك على الإسلام؟ قل هذا فاسد، هذا لا يتصوره موحد البت عرف التوحيد. لماذا؟ لما ذكرنا أن التوحيد شرط في صحة جميع العبادات، فإذا لم يأتي بالتوحيد وعدم الإتيان بالتوحيد بفعل ماذا؟ الشرك. فإذا فعل الشرك فقد ترك التوحيد، صحيح أو لا؟ صحيح؟ نعم. إذا لم يأتي، إذا ترك، إذا فعل الشرك حينئذ يكون تاركا للتوحيد، فإذا ترك التوحيد حينئذ لا فرق بينه وبين الأصل، كما يقال كافر الأصل والمشرك الأصل، وهذا يقول لا إله إلا الله وفعل الشرك، حينئذ فعله للشرك هذا ترك للتوحيد، لأنه قد يؤمن بالله فقط ها ويكفر بالطاغوت لم يأتي بها. لو قال قائل هذا كافر أصلي، قال قل لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، يقول لا أنا أخذ الثانية والأولى هذه أبقى على ما أنا عليه، يقبل منه؟ يقبل؟ لا يقبل. إذا لو فعل وهو مسلم فآمن بالله لكنه لم يكفر بالطاغوت، حينئذ نقول هذا يدل على زوال التوحيد من أصله. ولذلك قال هنا البغوي أنه لا إله، أو قال السمعاني فاعبدون أي وحدون، فاعبدون أي وحدون. قال البغوي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحدون، كذلك على ما ذكره السمعاني.